Maybe it has to be on the record. Okay. That is safe. اعتقد ان احنا دلوقتي هنتكلم على مسألة المثقفين والطبقة الوسطى في بعض المعلومات الاساسية ما زالت غايبة. كنت قلتها في اول شريط لم ننجح في تسجيله. وهو قضية تاريخ الميلاد غير محدد. عدد اعضاء الاسرة. عدد الاخوات. فلو نعيد هذا هنا شرط في الزكام هو احنا انه تاريخ الميلاد المسجل 10 يوليو سنة 1943 لكن هذا تاريخ غالبا غير دقيق لانه الاسرة المصرية في ذلك الوقت كانت يعني تاخد بعض الوقت قبل ما تسجل المولود لاعتبارات كثيرة. اما ان تسجيل المولود بيحتاج الى التفات الى المركز والمدينة واحنا نعتمد على الحياة بان كان التسجيل ده بياخد وقت. الامر الثاني انه احنا بيبقى في تخوف ان المولود ممكن يموت ودي كانت ظاهرة يعني عادية فكرنا بنطمئنه شوية على ان المولود يعني حيعيش ان شاء الله يعني فمحتمل انه يكون قبل كده بشهر او بعقل او اكثر. انا الابن من حيث يعني اعتبر في ترتيب الاطفال اللي اتولدوا الثالث لكن الولد اللي قبليه مات فانا الان اكبر الاولاد الذكور. في اخت اكبر مني اكبر مني وعلاقتي بها ممكن نبقى نرجع لها تاني لكن انا الابن الاكبر. يعني الاخ اللي مات فكانت تكون من ذكريات شيخويه سمعت ودايما الاسره بتذكر الابن الحشد تعليمه وانه دام كان ناصح يبقى ابن موت يعني دايما الناصح يبقى ابن موت يعني التقارير المصريه. بعدين لما كبرت وتحملت المسؤوليه وبقيت انا المسؤول كنت زعلان جدا انه مات. كنت بقول لو هو اللي عاش كان هو اللي هيتحمل المسؤوليه وانا كنت ابقى واحد من يعني يا ريت هو عاش فعلا يعني ده على الاقل على مستوى من مستويات المعاناه اليوميه اللي انا عشت فيها بعد وفاه الاب. تاتي الى جانب الذكريات الاولى الخاصه بالبيت واوضه الفرن الذكريات الخاصه بالخارج هي ذكريات الدكان وانه ابويا بدا يقمريت وانا كان في سن تقريبا ابقى موجود مع الدكان بس ببقى مشتاق لان حد وكلما ما اقترب من سنه 57 الموت كنت بعتمد على علي اكثر في الدكان. تجربه الدكان تجربه مش بس ان انا كنت بساعد ابويا هي كانت تجربه كمان مهمه قوي التعرف على عالم الكبار لانه ابويا كان له اصدقاء كتير بعضهم من فلاحين وبعضهم يعني من اول صف متعلمين موظفين يروح في المدينه ويرجعوا وكان في خارج الدكان دايما بيبقوا قاعدين وهم مش واخدين بالهم ان في طفل فممكن بيتناقشوا في جميع الامور بما في ذلك امور العلاقه الجنسيه بين الذكر والانثى. فقد ايه انا لقطت من معرفه بعالم الكبار بدءا من العلاقات الجنسيه بين الرجل والمراه انتهاء بالمشكلات السياسيه اللي كانوا بيتناقشوا فيها بما في ذلك الحرب العالميه وما حدث خلال الحرب العالميه ولما قامت الثوره وجمال عبد الناصر الى اخره. هذه الجلسات كانت يوميه تقريبا كانت اشبه بجاريه معارف بالنسبه لي فاستطيع ان اقول تعرفت على عالم الكبار في سن مبكره جدا وده احيانا خلق مواقف يعني مضحكه تعرفت سبب العقاب. يعني مثلا كانوا هم يعبروا عن العلاقه الزوجيه الراجل كان يعني عمل علاقة الإنسان مع مراته بتعبير رمزي، بيقولوا إنه فلان راح كقص زيت مبقاش، وأنا فهمت الرمز، لكن أنا كمان استخدمت الرمز، وكان علامة إنه كان في راحة جنسية إن الستات مية الفموم يطلعوا يرشوها في الشارع، فلما يبقى في مية فموم وريحة الصابون الجميلة فيبقى دي علامة سيميوتيقية في القرية إنه كان فيه كتلة حلوة يعني. فأنا متذكر إن واحدة جارتنا زوجة واحد من أصحاب أبوي، يعني أنا كنت في الدكان لواحد الصبح وأبويا كان لسه في البيت، فطلعت رشة مية زي المية الصابون اللي ريحة جميلة جدا، فأنا بلقم أطفال قلت لها الله هو عم محمد كان في كفر زيت امبارح، فالست ما فهمتش لأنها طبعا تعرفت باللغة الرمزية، فقالت لي لا عم محمد كان في البيت امبارح، لكن المشكلة إنها حكت له سألته من حين كنت في كفر زيت امبارح، فقال لها مين اللي قال لك كده؟ قالت له ابن حمد أبو زيد، طبعا كان النتيجة على الأهل على هذا يعني إزاي عالم الطفولة عندي اختلط بعالم الكبار لدرجة أن حتى ما كنتش قادر أميز بين العالمين. ذخيرة الخبرة من الدكان كانت ذخيرة مهمة، في قصص كتير جدا من الدكان ترتبط بالعلاقة بين المسيحيين والقبط والمسلمين، بالعلاقة بين الخارجين على القانون، لأنه مثلا من الناس اللي أنا مش هفتكرهم أبدا مش هيفتكرهم أبدا واحد اسمه رياض، رياض جعيصة، جعيصة دي فيها عيلة العمدة، لكن طبعا عيلة العمدة فيها برضو رياض ده كان راجل كبير جدا وكان عنده مبتورة رجليه، لكن ده كمان بيجي يقعد كان مع أبويا وبيحكي ويكلموا مع بعض، يعني أنا فهمته إن رياض جعيصة ده كان من أبناء الليل من الأشقياء اللي هم بيروحوا يسرقوا البهائم ويحرقوا الحيطان ويعني يقوموا بأعمال العصابات في السرقة، وإنه كان ابن ليل، وابن ليل دي معناها إنه كسور جدا قلبه ميت يقولوا في التعبير، وإنه رياض جعيصة ده في مرة قال وهو اللي أدرك إن فيه طفل في اسمه، يعني هو كده كان شخص وحيد اللي كان واخد باله إن فيه طفل في اسمه في الكاري، فمرة جه الدكان وزي ما كانش موجود وقال لي انت عارف يا نصر انا رجليا اتقطعت ازاي؟ قلت له لا معرفش، قال لي انا كنت شايل جدا وعملت حاجات كتير في خلق الله وما جربتش اي حاجه، وانا حب يعاقبني بشكل جالس، قال لي اللي وقع على صبعي حته حديده اللي هي من المجال الرقص اللي وقعت على صبعي، قال لي يعني اللي انا عملته ده كله ما أصبتش بأي حاجة، حتة رطل وقف زي اللي قدامك جات على الإنسان دي وقعت على صابع رجلي فالتهم ما عملتلي غير جريمة وتشلتها ازاي، فشوف يا ابني أنا عايزك تفتح حاجة، وأنا أعتقد إن الراجل ده هو الوحيد اللي أدرك إن فيه طفل وإنه ما سابش الطفل يعني يشرب التجارب من غير ما يديه، أنا مش هنسى ابن أبيض حتى شكله ملامحه لسه واضحة في ذهني عن رياض جعيصة، تجربة الدكان وتجربة المرض وكل تجربة لها عناصر إيجابية ولها عناصر سلبية، لكن العناصر الإيجابية إن أنا اتشحنت فترة مبكرة جدا جدا بخبرة الكبار، وظلت هذه الشحنة من الخبرة مفيدة في حياتي ومحركة لحياتي إلى أبعد الحدود. فضلت مع أبويا في الدكان لغاية ما مات، وأنا كنت في المدرسة وحكيت لك قصة المدرسة، أخواتي الأخت الكبيرة كانت اسمها بدرية الله يرحمها، وعلاقتي بيها علاقة خاصة لأنه بدرية اتعلمت تحت المدرسة، لكن زي أب أي أب تقليدي لما بدأت البنت تبان أنوثتها ويخاف الأب على الشرف فخرجها من المدرسة، وأنا أتذكر كويس أوي إنها كانت زعلانة جدا وإن هذا الزعل إنها خرجت من المدرسة لم يفارقها ولا تبان، وكانت دايما تقول الله يرحمه أبويا منه لله حرمني التعليم، لأن كانت لها زميلة في نفس المدرسة وأبوها صديق أبويا، كان بيشتغل تمني في عيال الطبيب في طنطا، وخدت دبلوم المعلمة ووصلت إلى منصب مديرة التعليم الابتدائي في المدرسة التعليمية، كانت شايفة أنها كانت ممكن في المدرسة، لكن أم علاء ما بطلتش إليها. يعني كان أنا بعد ما ما ما ما انشغلت بقضية القراية والفكر والشعر وبقيت معيد في الجامعة، كانت لما تقرأ كتب وتقرأ كتب وتقعد معيد في الجامعة بعد ما تزوجت، كانت علاقتي بها تجمع بين علاقة الأخ الأخت وعلاقة الأصدقاء، وكانت تقول لي أنت أبويا وأنا أقول لها أنت أبويا. ولذلك لما ماتت أنا كنت في أمريكا، فكانت موتها وأنا في الغرفة، خاصة إنه الأسرة كلها على رسوم أمي قرروا إنهم يخبوا عن الخبر، وأمي حصلت جميع أصدقائي، يعني سعت إلى جميع أصدقائي في في في في, في القاهرة وفي طنطا، لأن أمي كانت في القاهرة في الوقت ده وأنا في أمريكا، وحلفتهم على المصحف يمين ان محدش يقول لي مصر، بل وصل الامر انه انا كنت بتكلم في التليفون عند ناس جيراننا في وحافة عشان اكلم المحافظين ان ولادها كانوا بيكلموني ويقولوا لي لا ده اصل ماما في السوق، وده بعد ما ماتت. تجارب مؤلمة جدا. انا لما عرفت وتعرفت من خلال جواب بعت واحد صاحبي لم يوقعه الحظ تحت يعني تحت شعي امي، وعرف متأخر، فبعد جواب يعزيني متصورا ان انا عارف، فانا فوجئت بجواب بيقول لي ام علاء ازيك حياتك، وكنت وحدي في هذه الدرس يعني في الدرس ده، واستلمت الجواب وانا خارج رايح الجامعه، قريت الجواب قعدت في مكان في الكامبس ومش عارف اعمل ايه، مش قادر اعيط لانه مفيش حد بيعيط في امريكا، ومش عارف اعمل ايه ومش عارف ده صحيح ولا لا. يعني ما جه واحد مصري كان أستاذ في جامعة عين شمس كان جاي، فما شدات لقيت في واحد مصري وقلت له أنا جالي جواب إنه أختي ماتت وبكيت، إن أنا أروح للدايركتور بتاع السنتر اللي كان مديني المنحة، وفعلا كنت في حالة، بس الراجل هو راجل أمريكي من أصل عربي من أصل لبناني، كان يعني راجل فيري وايد، يعني قال لي اسمع يا نصر، أمك يعني أقوى منك، ما تخليش المسألة أن أمك القوية دي أنت حاولت أنها تحميك من الخبر عشان تكمل دراستك وتكمل شغلك، مش ممكن تبقى أنت أقل منها، فعندك التليفون جروه اتصل بأي حد من أصدقائكم وسألوا إيه اللي حصل قبل ما تفاجئ أمك، أنا مستعد أديك التذكرة وترجع بلادك، بس أنت عارف أنك أنت لما هترجع دلوقتي هترجع كل الحزن لأمك، يعني ربما هم يكونوا تجاوز المطر، بس مجرد ما هيشوفوك كل ده هيستعاد تاني. فأنا اتكلمت في البلد ورد علي أخويا، فبقول له فين أختك؟ قال لي في السوق، قلت له أنت هتكذب عليا تاني، أنا حصل انهيار، هو بقى وقال سكين، وقال لي مفيش حاجة حصل، مفيش مرض، سكت قلبي. قال لي أمك كسنة وأخواتك كلهم كانوا غني، لأن ده كان في آخر رمضان على العيد، فجايين يعملوا كحك وهي ما كانتش عيانة على حاجة، سكت قلبي أنا ما أعرفش اللي حصل. وبعدين أنت هتيجي تعمل إيه؟ أخويا قال لي فعلا أنت لو جيت هتجدد الخدمة اللي كنا، فأنت كمل دراستك. أنا قعدت بعدها حوالي 5 شهور في أمريكا، بس أنا ما أعرفش، كنت كل يوم أصحى الصبح وابص كان سريري جنب الشباك وابص في الشباك واقول يا اخي انا لسه هنا. فحوالي 5 شهور اشتغل على قد ما اقدر، حاولت اكمل جنب نادي كتير. ده كان النقاشي اكثر قوي، ازاي ولاد هيتحملوا انهم يمثلوا في التليفون وفي الكهرباء، يعني ده كمان كان مؤلم لي اكثر. انا تخيلت هؤلاء الاولاد الاطفال عشان يحموني بيمثلوا عليا في التليفون وفي الجوابات وبعد لي سلامات، وأدركت قد إيه الإنسان ممكن إذا كان بيحب يبقى قوي حتى في لحظات الضعف. مني على طول ما كملش التعليم لانه يعني هو في الاب كان هو يعني في المدرسه وابويا حاس ان هو لا يطلب التعليم. ابويا اخذ القرار بانه الولد ده مش بتاع تعليم ولا يطلع يقعد في الدكان عشان انت تعرف ازاي. لكن بعد ابويا ما مات الدكان واضح ان محدش يقدر يعني, فبعنا الدكان وهو اشتغل في شركه الخزن طنطا وما زال يشتغل في شركه طنطا. البيت الاول كانوا صغيرين قوي. بنت اسمها كريمه كانت تقريبا في ابتدائي كان لسه ما دخلش المدرسه واياد كانت شفت في حضرتك اولادي ما اقدرش اقول انهم اخواتي في ولادي لانه انا وقفت مع امي وجهه الحياه. انا فخور جدا فخور جدا بوسام عشان اتخرج من المعهد عنده ثلاث اولاد. اياد كان عندها ست شهور اتخرجت من المعهد وكانت على وشك انها تعمل ماجستير ودكتوراه وتطلع بعيسى بيها وحقق امتحان القبول السفاره فاصابها نوع من الياس. لكن اتجوزت وعندها ثلاث اولاد ويعني كلهم انا اتجوزت بعد كده كلهم اتجوزوا. يعني انا كان وعدي اللي عملته جوه نفسي ده ابويا ما قلتوش لابويا بس كان جوه نفسي اني مش هتجوز مش هستقر الا لما كلهم يستقروا. فعلا انا ما اتجوزتش الا بعد ايات اتجوزت. انا اتاخرت جدا عشان الجواز لدرجه ان امي كانت بتقول لي انا عايز اشوفك متجوز انا موجود لانه العلاقه بامي اتطورت يعني عبر المعاناه الى شكل من الاشكال انها حطتني احيانا في مكان مقدس يعني وانا كنت بحارب هذه المساله فيها يعني لانه انا مش مقدس لكن هي كانت دايما مقدره التضحيه. يعني انا مش هنسى ابدا امي لما اتجوزت اول مره اشوف امي بتضحك وترقص. قامت امي ترقص لكن عينيا دمعت مش ترقص لانها كانت حسيت انها انها رافت المذبوح لكن كانت بتعبر عن فرحتها كده عايز تقول قد ايه انها فرحانه. عشان كده لما ماتت ظروفنا بدات تتعشى. انا اول مره اشتريت سياره بعد امي اللي ماتت وكانت امي طول الوقت تقول لي يا ابني انت مش هتجيب عربيه بقى عشان اطلع عشان مشوار. هي ما كانت بس تشتري الفرق بين التاكسي وبين السياره فهي اي سياره محتاجه تشاور لها اقول لها يا امي دي مش دي ملاكي مش تاكسي. فكانت تقول لي يا ابني مش هتجيب عربيه بقى تريحنا من المواصلات وكده. انا جبت السياره بعد امي ما ماتت بسنه واحده. قد كده العلاقه كانت عميقه جدا جدا وكان احساسي وما يزال ان هذه السيده احب حتى الان لانها ابويا مات وهي عندها 35 سنه. كثير من الرجال عايزين يتجوزوا انا اعرف ده كويس لكن تجربه مؤلمه جدا بالنسبه لي. امي ما تزال يعني جميله يعني الرجاله بيشتهوها وانا كعاده جميله يعني انما ضحت بشبابها وضحت براحتها وضحت بصحتها لانها كنا نضحك معاها ونقول لها ما هو انت لو في الفتره كنت حوشتي انما انت في المستشفى تقول انا بنيت خمس عمارات كل واحد في جوه مره فما فيش حد بيقول لي في خمس عمارات بس انا بنيت خمس انت عماره وانت عماره وانت عماره الى اخره. ماتت في اللحظه اللي اطمئنت فيها في اللحظه واحد كان مستقر وحست زي ما الطبيب قال لي انها ادت مهمتها لانه كان ممكن يعني كانت محتاجه عمليه تغيير صمامات وممكن العمليه تبقى ناجحه جدا. كان الدكتور وهو امهر الاطباء في مصر الدكتور براند وجاه زارها في البيت في احافه لانها قررت ترجع احافه 30 كتب وكان دي علامه على انها قررت تموت. خدت الدكتور بغران وروح عن طريق صديق وقعد يهزر معه ولا يا ست المناصر انت ريحتك حلوه قوي انت بتحط صفران ايه ولا صابون ايه اللي بتحمل ايه. وبعدين لما خرجنا قال لي شوف, قال لي شفت المناصر ما عندهاش حاجه خطيره, قال لي يعني بس العمليه بهدله وابو بقى لي من الكلام اللي انا اتكلمت معاها هي قررت تموت وانا مش عايز تبهدلها لانه الانسان قرر يموت ممكن العمليه تنجح يعني من الناحيه الكيميائيه لكن المهم في العمليات هي دي رغبه المريض في انه يعيش. قال لي الست والدتك قررت انها تموت لانها خلصت كل وراها. قال لي شنان انا الصاحب لا حد يكتب نظافتها. قال لي رحت المستشفى عملت عمليه مش هتلاقي, وهذه ست لو مش عاجبها ريحه نفسها ممكن تموت. قال لي فانا ما انصحش بقراءه العمليه. ناس كتير يعني لما كانت عرفنا انها مريضه وانها هتموت ولكن وان المفروض ما تاكلش اكلات معينه, لكن بدات لاول مره في حياتها تطلب الاكلات دي. يعني هي طول عمرها عايشه فيري مودست في اكلها يعني, وتكره الاشياء الثقيله والدهنيه وانا كنت عملت رجيم في الوقت ده وخسيت 40 كيلو وهي كانت بتاكل معايا يعني وكانت صحتها كويسه, انها فجاه بدات تطلب كل الاكلات المحرمه وتعمل بلاك ميلينج لمرات اخويا في طنطا, ده احدى الدسام لانها فكنت كل ما اروح مرتخاتش كتير اعمل ايه بتطلب عايزه رقاق معمول وبطه وعايزه, وانا كل ما اقول لها مش لاقيه تقول لي خد فلوس يعني انت عارفه شكلي من الاشكال. فانت اتكلم معاها فقلت لها فبتكلم معاها فقالت لي انت هتعلمني انت هتربيني اذا كنت مش عاجبك ما عدتش تجي لي. طبعا كنت باخد ده بتشتت بالي يعني ما عدتش تجي لي لكن كنت كل ما اروح ازورها تطلب فلوس, وكل ما هروح حد من اخواتي اللي هو في القاهره تطلب فلوس. فقلت لها بقى انت جرائيه يا امي انت بتحوشي هتتجوزي تاني ولا ايه يعني, يعني بحاول اهزر معاها. قالت لي ليه مش انا ربيتكم ولا لما اطلب منكم فلوس ايه يعني؟ قلت لها ايوه بس انت قاعد عند واحد من عند ابنك لما تطلب من هنا فلوس وانت قاعد عند ابنك معناه ان هو ما بيصرفش عليكي مش كانك بتشيليه. قال لا انا حر انا اخد منكم زي ما انا عايزه يعني. بدات تبقى فكل ما ناقشها قالت لي ما عادش تيجي مش عايز اشوفكم ما جوش تزوروني. فقلت لها لا هنيجي ما نقدرش الناس تقول علينا ايه يعني. طبعا كل ده بحاول اهزر معاها مش معقول شيء. قالت لي ما انت بتيجي تنكد عليا وتقول لي كلي كذا وما تاكليش كذا وبعدين انا مش عايزك تيجي حتى لو مت ما تجيش. قلت لها يعني انت بنتي يرضيكي تموتي وبعدين الناس مثلا في العجب يقولوا كل الناس كده. كنت بحاول باستمرار يعني ايه قالت لي اعمل ايه ما انت بتقعد تقول لي. فالدكتور بدران قال لي تاني قال لي لا ما تعملش فيها انا في بس تاكل فيها عيله. الفلوس اللي كانت بتاخدها مننا ده كمان يعني اردت انك تديها درس بعد ما تموت بعد ما ماتت. الفلوس كانت بتاخدها منه من اخواتي كل مره تطلب فلوس احنا عارفين ناس محتاجه فلوس تطلب فلوس فتبين ان الفلوس دي كلها حوشتها. وفي الليله اللي مات فيها كانت ليله الجمعه جابت اخويا وقالت له انا اذا مت يا محمد كل الفلوس دي هلاقي فلوس دي. قالت له الفلوس كانت معايا اذا مت صلوا عليا مع صلاه الجمعه وانا عايزكم تعملوا الليله ليله ليله ليله كويسه وتجيبوا شيخ من بتوع الاذاعه والتلفزيون. فقال لها طيب ما احنا هنعمل ده. وقالت له انا هحوش الفلوس دي بعد ما قلت انا كنت ما معيش فلوس يعني هي حسيت انها هتموت انا ما معيش فلوس. فعملت جمعيه عرفت نظام الجمعيه عملت جمعيه مع زملائي قلت لهم لازم اقبضها الاول لانه انا ممكن اواجه ظروف مش عارف يكرم الفلوس يعني. فكانت الجمعيه ب 1000 جنيه فقبضت الجمعيه الاول وبعدين رحت عشان ازورها في البلد. وانا كان يوم الجمعه كنا يوم امتحانات كنت ما كنتش اقدر اسيب الجامعه. رحت يوم الجمعه معايا 1000 جنيه وصلت البلد كان هم عملوا تليفون انها ماتت بس انا كنت في الطريق الى طنطا الوقت ده. فوصلت طنطا والى احافه وانا من بعيد كده شفت بيت اخويا ناس قاعده على كراسي عرفت انها توفت. فرحت السلام عليكم ودخلت على جوه وكشفت وشها وفتحت وبعدين خدت اخويا في الجنب في الجميع في حدث كل الأسف من دولة حوشها علشان وفعلا جبناها شيخ من مشايخ المشاهير قراء المشاهير من الإذاعة والتلفزيون والفلاحين بيستمتعوا قوي يعاون مع سرابقات العزاء أحيانا لم يأتي شيخ صييط القرآن الناس بتستمتع بالقراءة يعني بيتحول من أنه مجرد حاجة للعزاء إلى استمتاع بترتيب القرآن. كانت ليلة كويسة أنا كنت حتى مش قادر أسلك السلوك المطلوب في هذه الحالة من الابن الكبير للمتوفي يعني وهو إنه إن أنا أقوم في صرادق بين كتل أحدة والثانية وأقول للناس استعيكم مسكور وألف يعني أنا عارف تقريبا كلها حافظها بس ما كنتش قادر أعملها وأخويا الأصغر مني هو اللي كان بيعملها وكان يقول لي يا أخي قوم يا أخي لف شوية كده في الصراع يعني الناس تقول إيه تقول الصغير هو اللي قلت له أنا مش قادر يعني وديت مع الناس بالسجاير التقاليد ده كان يعني ما بتفرقنيش ذاكرة الأم وخاصة إنها قبل ما نلحق يعني نخلي حياتها أحسن لأن كانت بالكاد ظروف حياتنا كلنا بدأت تبقى أفضل وكنا ممكن يعني نجيب السيارة وناخدها بالسيارة في الساحة وقلت إنك صعبة فقررت هذه اللحظة إنها بلد الحياة. أمي من يعني من أهم شخصياتي لأن زي ما قلت بتقف ورا إيماني في المرأة ليست أقل من الرجل لمجرد أنها أنثى يعني زي ما قلت إن هذه السيدة اللي شوفت حد من القوة إنها قرر إنها تخبي عني خبر موت أختي علشان تحميني ولما رجعت من أمريكا ما بكتش وقالت لي الحقيقة بعد الميت مستغرب قوي يعني انتهى البكر زي ما بيقول يعني انما تواضع انها تحكي يعني قد ايه حتى تتحمل الالم وتتحمل انها ما تعبرش عن الالم لان عاده الست المصريه في هذه الاحوال الحزن جزء اصيل في التقاليد المصريه الست المصريه هي إيزيس اللي قعدت تلف القطر المصري علشان تجمع اجزاء وزوريس وتقول من الحياه الأجن الحزن التعديد الصوات هو جزء لكن هذه السيدة ما عملتش ده بل لما مات أخوها بعد كده ما عملتش ده لأنها كانت بتحكي حاجة ثانية ده يعني تجربة الحياة في قدرتها وفعلتها الجزء الكبير قوي من الذكريات هو الأم يعني تفاصيل كثيرة في مواجهة مشاكل الحياة مع البنات زي احنا الاثنين كنا بنفهم الاشياء بشكل مختلف زي لما يجي خطيب البنت يقعد معاه لوحده ولا لا ويخرج معاها ولا لا وانا راجل متحرك وهي ست برضه خايفه على شرف البنات يعني كثير من تفاصيل الحياه يعني تاخدنا الى كتب لو حبيت ادخل في كل هذه التفاصيل هي الام اللي كده الجوركي اسف وكنت بستغرب جدا لو مش بستغرب ليه ما فيش روايه عن الام اللي قامت دور سياسي لان الدور اللي قامت بيه ام ناصر دور سياسي يعني وسياسه خطيره وام ناصر لها التعبير اللي كانت تحب تسمعه يعني انا دايما كنت لما كبرت كنت اقول لها يا ام ناصر كنت شاء الله يوفي يعني انا ادركت انها تحب قوي انها تنادت ام ناصر فطلت وانا كبير طلعت ما اقول لها ام ناصر ليه في الادب العربي ما فيش هذا الاحتفال بالام زي ام جورجي كورفي يعني انه هل لانه المبدع المصري او الاديب العربي ما بيعبرش عن الحياه خارج اطار اي عدد عن احنا نرى خارج تجاربنا الذاتيه والطبع الفرديه ما اعرفش يعني لكن ده كان سؤال بيحيرني طول الوقت حتى امينه عند نجيب محفوظ كيف امينه في الثلاثيه رغم انها على مستوى السري شخصية موجودة يعني ما قدرش نقول انها شخصية ثانوية لانها شخصية موجودة طول الوقت لكن للمرأة السلبية يعني في المجتمع، المرأة الإيجابية في المجتمع اللي مش متعلمة اللي مش خريجة اللي مش شوزة في برضه السباسية في المسؤولية، المرأة اللي متعرفش تقرأ وتكتب، المية اللي بتواجه الحياة بكل تعقيداتها وكل مشاكلها وعلى كافة مستوياتها لغاية ما تنقل الأسرة كاملة إلى بر الأمان، هذه الأم لا يحتفل بها حتى في عيادة الأم. يعني كنت تصور في عيادة الأم إن المراسلين كنت تأخذ جائزة أولى يعني في، لكن طبعا المسائل مرتبطة بالدعاية والإعلام و Maybe you could ask you just one, as a woman described, can Islam just use it as a door? يعني من مرحلة مبكرة جدا أدركت إنه يعني من خلال التجربة إنه المرأة إنه ثنائية المرأة والرجل هي ثنائية زائفة. تجربة التغير اللي حصل من الدور اللي قامت بيه هو دور ممكن يعجز الرجل اللي قمت بيه. يعني الرجل الوحيد لما بيفقد زوجته بيفشل أحيانا أحيانا كتير جدا إنه يعني توكيل لفاميلي يعني اعتقد ان الفكرة كان لها دور في انه ازاي انا قريت القرآن زي انا فهمت الاسلام فهمت انه هذه السنة خرجت الى العالم خروج حد يعني مش البقاء في البيت وخرجت كشهيدة مسلمة وبالعكس اشتكت بالرجال يعني في الأسواق ما تقدرش تقول أنت بتستحق كل في القصة نعم تحتاج وفي مرة إحنا في المحلة رجعت البيت اشتريت حاجات كتير من السوق فلقيت رجعة هي وصاحب البيت اللي هو اللي كنا ساكنين فيه هو اللي شال لها الشنطة فأنا بقيت مستغرب أشوف أمي مع راجل يعني وأنا واقف في البلكونة كده فهي لم تجد في هذا أي مشكلة يعني كامرأة ما شافتش إن ده ضد الدين إنه راجل جارنا وراجل كبير وإنه يعني قابلها في السوق الخصوصة فحمل عنها الثقة. من هنا أنا يعني قريتي للقرآن أو فهمي زي ما كانش فيه أي تعارض حقيقي ما ورد في القرآن مما أخذ بعد ذلك باعتبار إنه بيحدد حركة المرأة بشكل جنيني فهمته بأنه مسألة تاريخية يعني مرتبطة بالمرأة بزمن معين إن المرأة في هذا الزمن مختلفة يعني في حاجة في الإسلام اسمها الضرورات تبيح المحظورات يعني ما تصورنا أنه محظور لكن تأتي ظروف معينة تجعل هذا المحظور مباح. أنا كنت ببص لهذه المسألة باعتبار إنه الضرورات تبيح المحظورات يعني وثقة عالية الأم الأم دي مش يعني مش كده رجل وامرأة والسيطرة والسيطرة والسيطرة يعني الليجولي يعني مش كل امرأة ورجل في وحدهم ده معناها انهم حيرتكبوا قضية. انا عايز اقول انه احترام للمرأة منبعه ان تجربة المرأة الاولى اللي هم هي تجربة امرأة محترمة امرأة احيانا اقول لا تقل عن الرجال ان لم تكن قد زادت في كفائتها في خروج على مصر. لما اثيرت في الخطاب الديني مساله المراه والعمل هي طبعا مساله المراه والعمل اثيرت في المجتمع المصري في ظروف فشل خطه التنميه الاقتصاديه في خلق فرص عمل جديده فبدا الخطاب الديني بدل ما يناقش الاسباب الاقتصاديه لفشل خطه التنميه بدأ يضع اللوم على البطالة على انه المرأة اتعلمت وبدأت تشتغل وتحتل وظائف بدل الرجل وانه الحاجة ان احنا نرجع البيوت الستة تاني الى البيت وفي هذا السياق في اخر الستينات تقريبا او السبعينات بدأ فكرة ايه ان المرأة ممكن تستقيل وتاخد معاش مبكر او نص مرتب او الى اخره يعني الحاجة اللي طرحها الخطاب الديني وده كان تحليل في أول مقالات كتبتها عن قضية المرأة، إنه في مشكلة في المجتمع، مشكلة فشل التنمية في إيجاد فرص عمل، وإنه ثورة 52 إدت فتحت مجال العمل أمام المرأة، مجال التعليم أمام المرأة. فبدأ الخطاب الديني هنا بدل ما يناقش المشكلة الأساسية يحاول أن يجد يعني سكيب جوت، يعني قالوا إن المشكلة إيه؟ المشكلة إن تزايد عدد النساء في التعليم وتزايد عدد النساء في العمل، وده قلل فرص العمل أمام الرجال، وبالتالي الحل إيه؟ إن الست ترجع للبيت تاني، إن ربنا بيقول كده. يعني كان بيضع الخطاب الديني بيضع حل سياسي، لكن هو بيضع المشكلة الاقتصادية السياسية، هو بيضع الحل ده استنبلت. فأنا بدأت هنا أخش في إنه إنه إنه إنه هذا تزييف للقضية، لأنه مسؤولية الدولة إنها نتيجة فرص عمل للناس المتعلمين، لأن المجتمع لازم يستفيد بكل إمكانياته البشرية سواء القوة سواء الناس. اطرحت مشكلة تانية، طب البيت، خروج المرأة للعمل يؤثر على وظيفتها في البيت، يؤثر على تربية الأطفال إلى آخر كل هذه الأشياء. فكان رأيي إنه إحنا بننسى مسؤولية الأب في التربية، وبننسى مسؤولية الدولة في التربية، إن التربية دلوقتي في العصر الحديث، ونتكلم عن التربية في القرون الأولى الإسلامية، حيث الأسرة هي ما كانش دي مجتمع بالمعنى الحديث. المجتمع الحديث بقى تربية الأطفال هي مسؤولية المجتمع ككل، لأنه حتى الطفل اللي بتربى مع أمه في البيت، والأم الكيرلس اللي مش متعلمة، ممكن تسيب الطفل قدام التلفزيون فتفسد كل تعليم الطفل، والطفل من وقت بكر جدا بيروح المدرسة. فمشكلة تربية الأطفال هي ليست مشكلة مسؤولية الزوجة وحدها، إنما هي مسؤولية مشتركة بين الأب والأم، ومسؤولية مشتركة بين الأسرة وبين المجتمع ككل، لأن التربية كونسبشن أوسع من وإنه أوسع من الأسرة. وإن مفهوم الخطاب الديني هنا هو مفهوم ضيق بيفهم المجتمع باعتباره هو الأسرة، يعني المجتمع مجموعة من الأسر المتجاورة من غير ما تبقى فيه علاقات مؤسسية هي اللي بتعمل التربية. يعني التربية بتبدأ من اللعبة في الشارع. فهذا الحوار أو النقاش اللي أنا دخلت فيه دفاعا عن حق الإنسان، الإنسان هنا يشمل الذكر والأنثى في العمل، وعن مسؤولية البشر عن تربية الأطفال والمجتمع عن تربية الأطفال، إنه كتب هذا الخطاب الذي يستخدم الدين لكي يعود للمرأة الوراء، هو خطاب في حقيقته تبرير للوضع السياسي، رغم أنه يبدو خطاب ضد الوضع السياسي. فبدل ما نناقش خطة التنمية، فشل خطة التنمية، لماذا فشلت الشركات في التنمية الاقتصادية، نجد الحل الأريح أعادوا الشركات في البيوت، لأن الرجالة مش لاقيين فرص عمل. وهنا بدأت أدخل في النص القرآني، إن النص القرآني بدأ يستشهد في هذا السياق. فالمسلم مش مشكلة الإسلام، لأنه الإسلام زي ما التاريخ بيقول، زي ما الدراسات التحليلية للنصوص اللي أنا عملتها يعني تصل إلى النتيجة، إن الإسلام يكاد يكون يعني جزء من رسالته الأساسية هو تحرير المرأة كجزء من الخطوط العامة لتحرير الإنسان. وربما الآيات المكية في المرحلة المكية قبل المدنية قبل التشريعات، إنه كان الكلام عن المساواة، الكلام عن هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبعدين زوجها ممكن تبقى الذكر أو الأنثى، يعني هنا ما فيش أي إنديكيشن على المستوى اللغوي إن خلق منها زوجها، يعني خلق الرجل المرأة من الرجل، بالعكس، لأن ده موجود، لأن ده موجود في البيض، فإذ إن المرأة خلقت من ضلع الرجل، هذا لو وجود له في النصوص الأساسية في الإسلام. بعد كده المفسرين المسلمين خدوا التراث التوراتي وأضافوه، يعني وهم في التفسير وليس في البنية. لكن في بنية القرآن نفسه صحيح إنه في ذكر آدم أكثر من حواء، حتى اسم حواء مش مذكور في القرآن، بس آدم هنا بيمثل مش إنسان معين، بيمثلش الذكر، بيمثل الجنس الإنساني، يعني آدم في القرآن يمثل الجنس الإنساني ولا يمثل ذكر أو أنثى. هنا في القرآن بيتكلم عن والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن حتى على مستوى الخلقة هنا هم واحد، الانقسام ده ما بيخلاش السوبريوريتي ولا الانفيريوريتي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين انه المساواة على مستوى العمل الديني وعلى مستوى الثواب والعقاب الدينيين اكيد القرآن. اهم كده واخطر على مستوى ما يسمى نصية النص، وده اللي ما تربش كثير لانه ما تعملش مع القرآن كنص كتكست، يعني يخضع لمناهج التحليل، تحليل النص تكست اناليسيس. ان النص القرآني من اقدم النصوص العربية التي تخاطب الرجال كما تخاطب النساء. النص العربي الشاعر هو نص رجالي، نص ذكوري. اذا خدنا شعر عنترة او امرئ قيس او المعلقات سنجد النصوص الذكورية، وان المرأة فيه يعني اما موضوع المتعة او موضوع الحب. لن نجد موقع المرأة مختلف الا في الشعر عن الشعراء الصعاليك. عند الشعراء الصعاليك سنجد ان الشاعر بيستأذن مراته لان هو مش هيزيد، بيقول لبراته ما تلومونيش، واذا اتاخرت عليك نامي ما تستنينيش. انا بنجد ده عند عروة بن الورد وعند الشنفرة، لان الشعراء الصعاليك كانوا بيمثلوا الشعر الخارج عن نسق التقاليد القبلية. والشعراء الصعاليك هم الشعراء اللي القبائل رفضتهم. وبالتالي كان عندنا خطابين نقدر نقول خطابين على مستوى الشعر. خطاب هو المسيطر والمهيمن، وهو خطاب الأنثى فيه موضوع المتعة أو موضوع للتشبيه أو موضوع للاستعارة أو موضوع للإنهاج. وخطاب ثاني شعري المرأة فيه شريك. القرآن في تقديري عمل إلابوريشن للمرأة الشريك. يعني الثقافة العربية قبل الإسلام فيها البعدين دولت، وبالتالي اتكلم عن المرأة والأنثى، اتكلم عن التائبين والتائبات والعابدين والعابدات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ليه القرآن بيعمل هذا العطف الذاكرين والذاكرات؟ لأنه ليه الترتيب؟ الترتيب هنا معناه تأكيد على حقيقة الندية المساواة. لأنه في اللغة العربية إذا قلت الذاكرين هذا القواعد اللغة واللغة ويتضمن الذاكرين والذاكرات، فمش محتاج تقول الذاكرين والذاكرات، مش محتاج تقول العابدين والعابدات. لأنه إذا قلت الحضور صيغة المذكر محتاج تقول الحاضرات، لأن الحضور تتضمن اثنين. بل أكثر من كده في قواعد اللغة العربية، إذا كان في جمع 199 ست وراجل واحد يجب أن تخاطبهم بصيغة المذكر. يعني راجل واحد يغلب 99 امرأة. القرآن حط قاعدة ثانية على مستوى الخطاب، إن الخطاب موجه على مستوى الندية والمسؤولية. طبعا في أسباب النزول indication إنه حفصة مثلا اللي هي بنت عمر بن الخطاب وزوجة الرسول قالت له يا رسول الله يعني إن شايفين أنا شايفين القرآن بيت الرجالة كل حاجة بيطلبهم بالجهاد، والنساء يعني أرادت أن تقول له لماذا في الخطاب القرآني ذكر للرجال وليس هناك ذكر للنساء. وحاجة ما يقوله قدام الأسوار النزول إن بدأت الآية القرآنية تتكلم عن النساء. إذن خطاب نقدر نقول يعني الخطاب القرآني يقدم لأول مرة على مستوى النصية قاعدة مساواة على مستوى اللغة، وده أمر مهم جدا جدا جدا. سنجد في التنزيل المهم في قواعد التشريع عدم مساواة، لكن قواعد التشريع هنا يجب أن ننظر لها في السياق التنزيلي. لأنه مثلا في مسألة الميراث مثلا اللي هي تستحضر كثيرا، نحن نعرف جيدا أنه لما نزل القرآن يقول للذكر يستحضر الأنثيين في ضمن المسيرات، إنه كان العرب لا يورثون المرأة، بل كان الميراث كله يذهب إلى أكبر الذكور. وكانت فيه امرأة جوزها مات أو حيموت وعندها بنات، وفي هذه الحالة كان الميراث بيروح للأخ أكبر الذكور في الأسرة. فيعني قالت له يا رسول الله إنه فلان زوجها مريض وأعمل إيه في بناتي؟ عنده كذا وكذا وكذا وكذا. فنزل القرآن إنه قال الذكر المستحضر من ضمن الذكر المستحضر. حتى المسلمين لم يتقبلوا بسهولة هذه الشهادة، وهناك روايات كثيرة جدا إنهم يعني كانوا مترددين قوي. وهنا الدلالة الاجتماعية في العبارة التالية اللي قالت أنه كيف نعطي من لا يحمل سيفا ولا يركب فرشا ولا ينكى عدوا. بعبارة أخرى كيف نعطي من لا يساهم في الإنتاج؟ لأن الإنتاج في الوقت ذا كان قائم على الحروب القبلية بين القبائل وبعضها البعض على العشب وعلى الكلاء وعلى الماء وعلى التجارة. يعني أيضا في التجارة كان ممكن قبيلة تهجم فتسرق التجار. فهنا كان العامل الفاعل في الإنتاج هو الرجل المحارب، لأنه بيحمي القبيلة، لأنه بيحارب القبيلة. ومن هنا بما أنه هو المنتج كويس هو اللي من حق الميراث، فمن هناك تردد المسلمين وقالوا كيف نعطي من لا يحمل سيفا ولا يركب ولا يتجارة. ده بيدي التشويق الاجتماعي. ومع ذلك الإسلام أصر على هذا، يعني رغم أنه ما كانش مقبول بين المسلمين. فده بيدينا مؤشر على انه الاسلام في سياق التاريخ كان